الحمد لله على إحسانه، والشكر له سبحانه على توفيقه وامتنانه، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له تعظيما لشأنه، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الداعي إلى رضوانه. صلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله وصحبه وإخوانه. أما بعد أحبتي، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم وطاب ممشاكم وتبوأتم من الجنة منزلا. أسأل الله العظيم رب العرش الكريم أن يجمعني وإياكم في دار كرامته إخوانا على سرر متقابلين. أسأله سبحانه أن يفرج هم المهمومين، ويكشف كرب المكروبين، ويقضي الدين عن المدينين، وأن يدل الحيارى ويهدي الضالين، ويغفر للأحياء وللميتين. ثم أما بعد، حياكم الله وبياكم وسدد على طريق الحق خطاي وخطاكم. نحن يا معشر القوم في سفر، والسفر طويل، والمسافر في طريقه يحتاج إلى متاع، متاع يبلغه وينفعه، وكلما قل المتاع وغلى ثمنه كلما كان أسهل للمسافر في طريقه. لكن كلما كثر المتاع وقلت قيمته تعب المسافر في طريقه. مشاهد نشاهدها على الطريق، مشاهد ونحن في طريق السفر، السفر من الدنيا إلى الآخرة، هذا ما أقصد بالسفر. كثير ما يتكرر أمام أبصارنا مثل هذا المنظر. رجل يبني بنيان، رجل يبني بنيان، حتى إذا أوشك البنيان على التمام أخذ المعول وأخذ يضرب في أساس البنيان حتى يسقط هذا البنيان. ماذا نقول عن هذا الرجل؟ أقل ما نقوله أنه غير عاقل، أنه غير عاقل. تتكرر مثل هذه الصور، مثلا في رمضان، مثلا في رمضان، إذا أقبل رمضان أقبل الناس على بيوت الله دعاء وتضرع، صيام، ذكر، قرآن، كله زاد يتزود به المسافر في طريقه. حتى إذا انتهى رمضان عاد المسافر إلى ما كان عليه، ضيع الصيام وتخلف عن الصلوات وقل من ذكر الطاعات حتى يضيع ما بناه طوال شهر كامل. ولا تكونوا كالتي نقضت غزلها من بعد قوة أنكاثا. ضرب الله مثل هذا كمثل امرأة بعد أن أوشك الغزل على التمام أخذت تفل خيوط هذا الغزل حتى عاد إلى ما كان عليه. أقول أحبتي، ترى الهدم سهل، الهدم سهل، البناء صعب، البناء يحتاج إلى مجهود أكبر، لكن الهدم في ساعات قليلة تهدم مبنى كامل 4 أدوار أو 6 أدوار، كم استغرق من الوقت في بنائه؟ شهور، قد تصل إلى سنوات، لكن عند هدمه العملية ما تستغرق سوى ساعات. الهدم بسيط. الصعود إلى القمة صعب ومشقة وتعب ويحتاج إلى عزيمة. ويحتاج إلى جهد وطاقة، لكن النزول سهل. هكذا كثير من الناس يبني ويتعب ثم يضحك عليه الشيطان في دقائق وفي ساعات، يبني مجدا عظيما قد بناه، يبني ويتعب ويكدح ثم لشهوة في مرقد أو في مضجع، في شهوة في نفس أو في مال، يضيع ما قد بناه. القضية قضية إيش أحبتي؟ القضية قضية إيمان. القضية قضية إيمان. يوم بنى هذا الرجل بنيانه وهو على إيمان، وهو على إيمان أن ما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون. ويوم ضعف الإيمان بدأ يهدم هذا البنيان. إنما يتفاوت الناس أحبتي في بنائهم وفي هدمهم بتفاوت الإيمان، بتفاوت الإيمان. هذا إيمانه قوي وهذا إيمانه ضعيف، هذا إيمانه قوي وهذا إيمانه ضعيف. الفرق بين فلان وفلان في مقدار الإيمان الذي وقر في صدور أولئك الرجال. ليش فلان من الناس يستطيع المحافظة على الصلوات 5 صلوات في اليوم والليلة، ما يتخلف، يناديه منادي الله في كل حين حي على الصلاة ولا يتخلف، دائما يجيب النداء. وفلان من الناس يناديه المنادي مرات ومرات، مرات يتخلف ومرات يلبي وكثير ما يتخلف. إيش الفرق بين هذا وهذا؟ ليش هذا قوي في بنائه وهذا ضعيف في بنائه؟ إيش الفرق؟ الفرق الإيمان أيها الغالي، الفرق الذي وقر في صدر هذا والذي وقر في صدر هذا. ليش فلان من الناس نام مبكرا أو نام متأخرا يستيقظ إذا ناداه منادي الله الصلاة خير من النوم، وفلان من الناس يقول ولكم نسمع مثل هذا القول، والله لو تضرب مدافع على رأسي ما أستيقظ؟ شو الفرق؟ ما الذي أيقظ هذا وحركه للإجابة لنداء الله ولم يحرك هذا ولو بصوت المدافع؟ إيش الفرق أيها الغالي؟ الإيمان. ليش هذا يبني وهذا يهدم؟ الإيمان أيها الغالي، الدافع الحقيقي لهذا الإنسان هو الإيمان، المحرك الحقيقي لهذا الإنسان لفعل الطاعات هو الإيمان، الذي جعل هذا يبني ويحافظ على البنيان هو الإيمان، والذي جعل هذا يتساهل ويهدم هو ضعف الإيمان. الظاهرة اليوم التي عمت وطمت وانتشرت حتى أصبحت مظهرا سائدا عاما في حياة المسلمين هي ظاهرة ضعف الإيمان، هي ظاهرة ضعف الإيمان. على قدر الإيمان تكون الأعمال، على قدر الإيمان يصمد هذا البنيان، ما يسقط الرجل أمام الشهوات واللذات والمغريات مهما كانت. ثبات في المحيا وثبات عند الممات. ليش فلان من الناس يذكر مرة واحدة يكفي، مرة واحدة يكفي، وفلان من الناس يذكر مرات ومرات ومرات، فلا هو يرتدع ولا هو يستجيب؟ إيش الفرق؟ فرق الإيمان. أهل الإيمان من سماتهم أنهم أصحاب قلوب حية، ما يمر الكلام عليهم مرور الكرام، لا، يقف ويتدبر ويتفكر. لكم خاطبنا الله بهذا النداء يا أيها الذين آمنوا، ثم لأن القضية مهمة في البناء، بناء الإيمان وبناء البنيان، لكم خاطبنا الله بنداء الإيمان، لكن لأن القضية مهمة الله قال يا أيها الذين آمنوا آمنوا بالله ورسوله. أليسوا أهل إيمان؟ إلا هم أهل إيمان، لكن لماذا الله كرر الإيمان مع أهل الإيمان؟ لأن القضية مهمة. احفظوا الإيمان، ارعوا هذا الإيمان، تعاهدوا هذا الإيمان، إن الإيمان لا يخلق في قلب الرجل، يضعف ويقوى هذا الإيمان. ليش أحبتي نندم على أمور الدنيا إذا فاتت ولا نتحسر على أمور الدين؟ ليش الناس تندم على أمور دنياها ولا تتحسر على أمور دينها؟ من اليوم الذي إذا استيقظ قد أشرقت الشمس وطارت الطيور برزاقها كما يقولون، فاز المصلون وفاز أولئك الذين دخلوا في ذمة الله في ذلك اليوم، وذلك استيقظ بعد شروق الشمس ما في قلبه لا حسرة ولا ندامة على ما فاته. لو تعلمون ما أعلم، يقول النبي صلى الله عليه وسلم، لو تعلمون ما أعلم لبكيتم، لضحكتم قليلا ولبكيتم كثيرا ولما تلذذتم بالنساء على الفرش. ليه أحبتي؟ يقول أحدهم، دخلت على رجل في مكتبه في عملنا في الوظيفة، يقول فإذا على وجهه من آثار الهموم والغموم ما الله به عليم. قلت في نفسي أكيد هذا أصابته مصيبة، إما في أهله أو في ماله، مصيبة عظيمة، فآثار هذه المصيبة ظاهرة بادية في وجهه. قلت له فلان عسى ما شط، فمن حق المسلم أن يعزي أخاه. قلت له فلان عسى ما شر، قال اسكت يا شيخ، فرصة ما تعوض. قلت يا شيخ كل شيء يعوض إلا العمر إذا مضى. قال لا يا شيخ، فرصة العمر ما تعوض. قلت عسى ما شر، قال واسمع ما قال. قال أرض تجارية في موقع تجاري عليها تصريح 6 أدوار، الدور الأول كله محلات تجارية بيعت بثمن بخس وثمن زهيد. قلت في نفسي إنا لله وإنا إليه راجعون. على هذا يتحسر المسلمون اليوم؟ على هذا يندم المسلمون اليوم؟ قلت له يا شيخ ما كتبها الله لك، أما قال الله لكي لا تأسوا على ما فاتكم ولا تفرحوا بما آتاكم والله لا يحب كل مختال فخور. اسمع على ماذا نبكي، اسمع على ماذا نتحسر، اسمع عن بكائهم وتحسرهم في ساعات احتضار معاذ أعلم الأمة بالحلال والحرام. اسمع تزكية النبي له وهو يقول له والله إني لأحبك يا معاذ. اسمع تزكية من لهذا الشاب الذي بنى البنيان وحافظ عليه حتى ساعات الاحتضار. يقول كانت ساعات احتضاره بليل، فقال لابنه أصبحنا؟ قال ليس بعد. سأله بعد حين، قال أصبحنا؟ قال ليس بعد. ثم قال له مرة ثالثة أصبحنا؟ قال نعم. فقال اللهم إني أعوذ بك من ليلة صبيحتها إلى النار. ثم يوم ازدادت سكرات الموت وأتت ساعات الاحتضار، أخذ ينادي ربه ويتضرع إليه ويدعوه، قال اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، اللهم إنك تعلم أني كنت أخافك، أنا الآن أرجوك، اللهم إنك تعلم أني لم أكن أحب الدنيا لطول البقاء ولا لجري الأنهار ولا لغرس الأشجار، ولكن لصيام الهواجر وقيام الليل ومجالسة العلماء. اسمع على ماذا يتحسر ويندم، على قيام الليل وما أدراك، على صيام الهواجر وما أدراك، على مجالسة أهل العلم والفضل وما أدراك. النفس تبكي على الدنيا وقد علمت أن السلامة فيها ترك ما فيه، فليس للمرء دار بعد الموت يسكنها إلا التي كان قبل الموت يبنيها، فإن بناها بخير فطاب مسكنه، وإن بناها بشر فخاب بانيها. القضية قضية بناء، إن بناها بخير فطاب مسكنه، وإن بناها بشر فخاب بانيها. نعم أيها الغالي، تعال، كثير يفعل الطاعات لكن قليل يترك المحرمات. أصبحت القضية هدم وبناء في نفس الوقت، هدم وبناء في نفس الوقت يبني ويهدم، يبني ويهدم، ما يكتمل البنيان أبدا أيها الغالي. الإيمان يجب أن يكون صافيا، يجب أن يكون نقيا طريا حتى نستشعر له حلاوة، حتى نرى للبنيان جمال، حتى تظهر آثار التعب والنصب في هذا البنيان. لابد أن يكون الإيمان نقيا صافيا حتى نستشعر حلاوته. العسل أحبتي إذا لم يكن مصفى ما نستشعر حلاوته ولا تعرف قيمته. كلما زادت نقاوة العسل وخلوه من الشوائب كل ما كان طعمه أحلى. هكذا الإيمان، هكذا الإيمان إذا صفى ونقى من الشوائب والمعايب كان للإيمان طعما وحلاوة. المشكلة اليوم في حياتنا أحبتي أصبحت القضية مخلوطة، أصبحت القضية مخلوطة اليوم في حياة المسلمين. نعم يصلي لكن ينظر إلى الحرام، نعم يصلي ولكن يأكل الحرام، نعم يصلي ويفعل طاعات صيام وصدقة ولكن في المقابل إيش هو الإيمان؟ الإيمان ما وقر في القلب وصدقه اللسان وعملت به الجوارح والأركان. يزيد بإيش؟ بالطاعة. ينبني بإيش؟ بالطاعة. وينقص بإيش؟ بالعصيان. يبنى بالطاعات ويهدم بالمعاصي، يهدم بالمعاصي. قال الله وآخرون اعترفوا بذنوبهم خلطوا عملا صالحا وآخر سيئا عسى الله أن يعفو عنهم. هذا حالنا اليوم، هذا حالنا اليوم، فعل للطاعات ولكن لم نترك المحرمات، لم نترك المحرمات، فلم يظهر للإيمان أثرا في حياتنا، لم يظهر للإيمان أثر في حياتنا أيها الغالي بسبب أن العملية أصبحت مخلوطة. إذا قرأ القرآن ارتفع إيمانه، إذا حافظ على الصلوات الخمس ارتفع إيمانه، إذا حافظ على أربع قبل الظهر وأربع بعدها والسنن الرواتب ارتفع إيمانه، إذا أمر بالمعروف ونهى عن المنكر ارتفع إيمانه، إذا تصدق ارتفع إيمانه، إذا تبسم في وجه أخيه